وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. وتبين لنا أنواع الضلالات التي حصلت في الباب الأول، وسيبين أنواع الضلالات التي حصلت في الباب الثاني، ثم ذكر الفرق بين الأصلين. فقال: فالكلام في باب الصفات، في باب التوحيد والصفات، هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. ثم ذكر أدلة التفريق بين هذين الأصلين، ثم ذكر الواجب في كل أصل. قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، أي الواجب في الأصل الأول، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ثم ذكر الواجب في الأصل الثاني الذي سيكون الحديث عنه هنا. قال: ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، خلقه المتعلق بالقدر وأمره المتعلق بالشرع، ولا تعارض ولا تناقض بينهما، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهو الخلل والضلال والزيغ الذي سيذكره في هذا الباب ممن حصل من المنتسبين للإسلام. ثم ذكر أن هذا النوع الثاني، الأصل الثاني، يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت عليه سورة الإخلاص والكافرون. هذا الحقيقة ما ذكره في المقدمة مما يوضح المراد هنا. بعد أن حقق القول في الأصل الأول انتقل إلى الأصل الثاني. قال: فصل. وأما الأصل الثاني وهو المتعلق بتوحيد العبادة، وعبر عنه فيما يتعلق بالشرع والقدر. قال: وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان للإيمان بالشرع والقدر جميعا، أي يؤمن بهما جميعا ولا تعارض ولا تناقض بينهما، لأنه وجد من توهم التعارض بين القدر والشرع فأخذ بالقدر وترك الشرع، ومنهم من عكس فأخذ بالشرع ونفى القدر، وهؤلاء هم الجبرية والقدرية في طرفي نقيض، كما وجد في الباب الأول المعطلة بأصنافهم والمشبهة في الطرف النقيض. هنا في هذا الأصل وجد الجبرية في طرف والقدرية في طرف آخر، وكل من هؤلاء دركات في الضلال والانحراف، فلا بد من الإيمان بالشرع والقدر جميعا. وسيبين حقيقة الفرق بينهما وأنه لا تعارض بينهما بين قدر الله وشرعه. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلقه وأمره. الخلق متعلق بماذا؟ القدر، والأمر متعلق بماذا؟ الشرع، بالشرع. فيجب هنا بدأ ببيان الواجب في الشرع والقدر اعتقادا وعلما، ثم بعد ذلك سيبين الواجب فيهما عملا. فابتدأ ببيان الواجب فيهما علما واعتقادا، وبدأ بالقدر. قال: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. وهذه مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أي يؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، ما يتعلق بفعله وأفعال عباده، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع لكمال علمه، ومن ذلك علمه بأفعال العباد. وهذا أمر مهم، لأن النقاش هنا هو في علم الله بأفعال العباد، وفي كتابته لأفعال العباد، وفي مشيئته لأفعال العباد، وفي خلق الأفعال العباد. بمعنى أنه لا يوجد من ينفي العلم المطلق، أو ينفي الكتابة المطلقة، أو ينفي المشيئة المطلقة، أو ينفي الخلق المطلق، هذا ما يوجد. الإشكال عند القدرية أين؟ هو فيما يتعلق بماذا؟ بأفعال العباد من طاعات ومعاصي. وهذا هو موضع النقاش وموضع النزاع والخلاف فيما يتعلق بعموم ما يتعلق بأفعال العباد. ولهذا المصنف هنا يثبت عموم العلم لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، والكتابة لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، والمشيئة لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، والخلق بما في ذلك أفعال العباد، فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى من طاعات ومعاصي. ولهذا ورد عن الشافعي أنه قال: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به قسموا، وإن أنكروه كفروا. والقدرية يقصد بهم نفاة القدر، خاصة الأوائل منهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين نفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق لأفعال العباد. فيقول: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله. فيقال لهؤلاء القدرية: هل الله يعلم ما أنتم فاعلوه غدا أو لا يعلم؟ هل الرب تبارك وتعالى يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ بماذا سيجيب؟ نعم. إن قال إن أقر خصم، وإن أنكر كفر. نظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ثم استدل بالأدلة التي تدل على عموم العلم وعموم الكتابة وعموم المشيئة وعموم الخلق، فاستدل بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا عام لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وأيضا الكتابة عامة بما في ذلك أفعال العباد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا التقدير العام شامل لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وهذا التقدير العام هو سر الله في خلقه، لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يغير ولا يبدل. ثم بعد ذلك انتقل إلى، بعد أن ذكر الواجب في القدر، الواجب في القدر اعتقادا، ذكر الواجب في الشرع اعتقادا، فقال نعم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل لهم والحب لهم، وذلك يتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين ولا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. قال بعد بيان الواجب في القدر اعتقادا، قال: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، أي كما يجب الإيمان بمراتب القدر الأربع، كذلك يجب الإيمان بشرعه عز وجل، وأنه لا تعارض بينهما. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، ثم بين أهمية العبادة كما خلق الجن والإنس لعبادته في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه كما سيأتي بالآيات التي ذكرها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل أول أمر في كتاب الله أمر الله به في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالواجب مع الإيمان بمراتب القدر الأربع أيضا يجب الإيمان بأن الله أمر، أي التصديق الجازم والاعتقاد الذي يلزم منه الامتثال والعمل، أن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له. إذن العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة. أما إذا عبد الله وعبد غيره فهي وإن سميت عبادة من جهة اللغة إلا أنها ليست عبادة من جهة الشرع، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. ثم عرف العبادة. ما العبادة؟ العبادة تعرف من وجهين، تعرف من جهة ذاتها وتعرف من جهة أنواعها. فمن جهة ذاتها هي التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما، ومن جهة أنواعها عرفها شيخ الإسلام في كتاب العبودية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة يمكن أن تعرف باعتبارين، باعتبار ذاتها وباعتبار أنواعها، كما أن الواجب يمكن أن يعرف باعتبارين، فيقال الواجب ما أمر به على جهة الإلزام، ويقال الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. كلاهما تعريف صحيح، لكن هنا عرفته باعتبار وهنا عرفته باعتبار. وهكذا العبادة ممكن أن تعرف من جهة ذاتها فيقال هي كمال الذل له والحب له، أو يقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ذلك وقال وذلك، أي هذه العبادة وذلك يتضمن كمال طاعته عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا تنبيه مهم أن طاعة الرسول هي طاعة لله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعلتا الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، للتلازم بينهما. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، بالإخلاص والمتابعة. والإخلاص تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. فلذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. ولهذا انظر كيف نبه إلى هذه القاعدة المهمة، قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا الذي يدعي أنه يحب الله ويطيع الله ثم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا ما أطاع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، ولهذا نبه إلى هذا الأمر المهم، وهو قوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا لو احتج محتج وقال بأن السنة لا يستدل بها وإنما هو يستدل بالقرآن كما هو يوجد عند من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقول هذه الدعوة دعوة كاذبة يكذبها القرآن. فالله يقول في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كنت تزعم أنك تتبع القرآن فيلزمك أن تتبع السنة، وإلا أصبحت هذه دعوة لا دليل عليها. وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية تسمى بآية المحبة وتسمى بآية المحنة. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. ولهذا كل مدع لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مدع لمحبة الله ثم هو لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول دعواك هذه باطلة، لا دليل عليها، بدليل أن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل صدق محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في الدليل الثالث واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وهذه يبين لك حقيقة العبادة وأنها يجب أن تكون خالصة لله. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولاحظ أيضا هذا يدل على أن لا إله إلا الله تدل على معنى العبادة وليس معنى الربوبية فقط كما يدعيه المتكلمون. ثم أيضا لاحظ كيف نوع الأدلة، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي قوله ولا تتفرقوا فيه فالاختلاف والتفرق حصل في الأمم السابقة وحصل أيضا في بعض المنتسبين في هذه بعض المنتسبين للدين في هذه الأمة وهو التفرق والاختلاف. ولهذا مر معنا كيف حصل التفرق والاختلاف في باب الأسماء والصفات، وهكذا حصل التفرق والاختلاف في باب العبادة، فمنهم من فسر العبادة بتوحيد الربوبية وهذا هو الاختلاف الذي نهى الله عنه وهذا هو التفرق الذي نهى الله عنه. قال وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا كان خالصا لله موافقا لشرعه. ولهذا قيد العمل في كثير من الآيات في القرآن العظيم بالصلاح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لشرعه. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم قال معقبا على هذه الآيات مبينا وجه الاستدلال بها فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، وما حصل من افتراق في باب الأسماء والصفات وكذلك في باب التوحيد هو التفرق والاختلاف الذي نهى الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أي من جهة التوحيد والعقيدة، والأنبياء إخوة لعلات، العلات أي الضرات، أي إخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وقصد بالأب التوحيد وقصد بالأمهات الشرائع، وهذه من الأمثال النبوية لتقريب الفهم. فالأنبياء كلهم دعوا إلى عقيدة واحدة واختلفوا بالشرائع، فهنا ضرب بهم هذا المثل إخوة لعلات، أي العلات الضرات أو العلات الجارات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم قال وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. قال رحمه الله هذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دين غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. وقال عن بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم، بعد أن قرر الواجب في الشرع قدرا اعتقادا، الواجب في الشرع اعتقادا والواجب في القدر اعتقادا، ثم بين حقيقة العبادة وهي التذلل والخضوع لله، وأن طاعة الرسول هي طاعة لله تبارك وتعالى، وذكر الشواهد، ذكر أن هذا الدين بهذا المفهوم الذي هو التذلل والخضوع لله مع كمال المحبة وكمال التعظيم هو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء، وهو الإسلام بالمعنى العام. قال: وهذا الدين الذي سبق تعريفه وذكره في قوله: شرع لكم من الدين. هذا الدين الذي هو تذلل وخضوع لله مع المحبة والتعظيم، والذي هو طاعة الرسل، والذي هو تقرب إلى الله عز وجل بما شرعه، هذا الدين بهذا المفهوم وهذا المعنى هو دين الإسلام بالمعنى العام، الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، بهذا المعنى الذي هو تذلل وخضوع لله، امتثال أوامره واجتناب زواجره، لا من الأولين ولا من الآخرين. ثم ذكر الأدلة على أن هذا الدين بهذا المعنى هو دين الأنبياء جميعا، ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن جميع الأنبياء على دين الإسلام بهذا المعنى، هذا هو الدليل الأول. قد يقول قائل: كيف أن جميع الأنبياء على دين الإسلام؟ ذكر الشواهد في ذلك. الشاهد الأول قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاء، إلى أن قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا نوح عليه السلام ماذا؟ من المسلمين، فقد دعا إلى الإسلام بالمعنى العام. وأيضا قال عن إبراهيم: نوح عليه السلام أول الرسل، وإبراهيم خليل الرحمن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إبراهيم عليه السلام هو على دين الإسلام. الشاهد الثالث وقال عن موسى: كلم الرحمن الذي أرسل إلى بني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فإذا موسى عليه السلام على الإسلام. وقال في خبر المسيح عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن الحواريون شهدوا بأنهم مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء عموما، ذكر خواص الأنبياء ثم ذكر العموم: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن هذه الشواهد تدل على أن الأنبياء جميعا على دين الإسلام. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت، إذن هي على الإسلام. فهذا الدليل الأول أن جميع الأنبياء على دين الإسلام بهذا المعنى العام الذي هو تذلل وخضوع لله مع المحبة والتعظيم، والذي هو طاعة لرسل الله. ثم بين معنى الإسلام الذي جاء في هذه الآيات. نعم، قال رحمه الله: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. هذا الإسلام بالمعنى العام، هذا هو حقيقة الإسلام بالمعنى العام. فالإسلام بهذا المعنى الذي جاء في هذه الآيات، والذي هو دين الأنبياء جميعا، دعا إليه نوح، ودعا إليه إبراهيم، ودعا إليه موسى، ودعا إليه عيسى وجميع الأنبياء السابقين، هو الاستسلام لله وحده، يعني انقياد لله اعتقادا وقولا وعملا، امتثال لأوامره التي جاءت على ألسنة رسله، واجتناب لزواجره التي جاءت على ألسنة رسله. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، استسلام لله، انقياد واعتقاد وامتثال في الباطن والظاهر. قال: فمن استسلم له ولغيره فهذا ماذا؟ هو المشرك. ومن لم يستسلم له فهذا هو المستكبر عن عبادته. فأصبحت الأصناف كم؟ ثلاثة. المستسلم لله وحده لا شريك له، هذا هو المسلم. من استسلم له ولغيره مشرك. هذا هو المشرك، وهو الذي عليه المشركون في زمن النبوة. من لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، وهذا الذي يسمى بالكافر ويسمى بالملحد، لا يعبد الله أصلا. قال والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. نعم، كلاهما من جهة الحكم كافر، وإن كان المشرك يعبد الله ويعبد غيره، والكافر لا يعبد الله أصلا، الملحد لا يعبد الله، لكن في الحكم كلاهما كافر. قال والاستسلام له وحده يتضمن ماذا؟ يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. تبين حقيقة الشرك وحقيقة الكفر وحكم الشرك والكفر وحقيقة الاستسلام لله وحده، وأنه يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. وقصد بهذا يبين حقيقة العبادة، لأنه هذا التأصيل سيحتاج في الرد على المتكلمين الذين جعلوا التوحيد هو الإقرار بالربوبية فقط. ولهذا كما أنه أصل للباب الأول أصل أيضا لهذا الباب لأجل أن يرد على المتكلمين الذين انحرفوا وضلوا ضلالا كبيرا في هذا الباب العظيم. فإذا هذا هو الإسلام وهذا هو التوحيد، يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وطاعة الرسل هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع، قد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فقد عصى الله. نعم. قال رحمه الله فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخل في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة لهم في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. نعم، وهذا الحقيقة توضح مهم. قال وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وهو التوحيد وهو العبادة. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا الإسلام بهذا المعنى هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل جميعا، وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل جميعا. وحقيقته قال وذلك إنما بأن يطاع الله في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. يعني لا يقال بأنه شريعة نوح تختلف عن شريعة إبراهيم، تختلف عن شريعة موسى، تختلف عن شريعة عيسى. نقول نعم، ولذلك طاعته بشريعة موسى في زمنه وطاعته بشريعة إبراهيم في زمنه وطاعته بشريعة نوح في زمنه هي الطاعة، هي التوحيد، هي العبادة. فقد يقول قائل كيف تجعلون هذا الإسلام والشرائع مختلفة؟ فيوضح لك بمثال، يقول فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فعندما أمر في أول الأمر باستقبال بيت المقدس، طبعا هو عبر هنا باستقبال الصخرة للشهرة، وإلا المقصود هو ماذا؟ بيت المقدس. فامتثال الصحابة لهذا الأمر هو طاعة. ثم لما نسخت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، امتثالهم للأمر الثاني ماذا؟ هو عبادة. وهكذا يقال في شرائع الأنبياء. فهو ضربهم باب المثال الذي يوضح أن اختلاف الشرائع بين الأنبياء هو داخل في الدين. ولهذا قال كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين بهذا المعنى هو الطاعة والعبادة له في الفعلين وفي جميع شرائع الأنبياء. قال وإنما تنوع بعض الصور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد من جهة العقيدة واحد، وإن اختلفت الشرائع، لأن هذه الشرائع هي امتثال لأمر الله في ذلكم الوقت، في ذلكم الوقت. وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا عند جميع الأنبياء، كما لا يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. يعني في شرعة الرسول الواحد قد يأتي النسخ فيأمر به في وقت

صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس. هذه الأدلة الثلاثة هي تدل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. ذكر الدليل الأول أن جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام بهذا المعنى، وأن الأنبياء يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. وأيضا التلازم بين الإيمان بالرسل، التلازم بين الإيمان بالرسل، وأن من كفر برسول واحد فقد كفر بالكل. إذن هذه الأدلة الثلاثة تدل على أن الأنبياء قد دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام، الذي هو استسلام لله وحده لا شريك له، انقياد لطاعته عز وجل، وامتثال لما أمر به رسله. ثم انتقل إلى مسألة، وهو قد يقول قائل: هل يقال بأن النصارى مثلا على الإسلام، أو هل النصارى مسلمون، هل اليهود مسلمون في ذلك الزمن، هل أتباع نوح عليه السلام مسلمون؟ والجواب أن ذلك يحتاج للتفصيل. فماذا يقصد بالإسلام؟ هل يقصد به المعنى العام أو يقصد به المعنى الخاص؟ إن قصد به المعنى العام نعم، كما تقدم في الآيات، فهم مسلمون بالمعنى العام. وإن قصد بالمعنى الخاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يخص ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بأن النزاع لفظي. لماذا؟ لأنه قد يثبته ويقصد شيئا، وقد ينفيه ويقصد شيئا آخر. نعم. قال رحمه الله. الناس. نعم. قال رحمه الله: قد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا. وهو نزاع لطيف، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. إذن هذا هو الجواب على التفصيل. الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو الشريعة التي جاء بها، معلوم أن هذه جاءت بعد الأنبياء السابقين وهي عامة لكل الناس. فالإسلام بهذا المعنى الذي هو عقيدة وشريعة، الذي هو الشريعة، هذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم تلزم الأمم السابقة. لماذا؟ لأنها لم تأتي بعد. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. إذا قيل الإسلام، الغالب عند الناس يتناول أي معنى؟ المعنى العام أو الخاص؟ الخاص. المعنى الخاص. قال: وأما الإسلام الذي جاء في الأدلة السابقة المتناول لكل شريعة، الذي هو انقياد واستسلام وامتثال، فهذا جاء به الأنبياء، وبالتالي فيقال نعم الأنبياء كلهم على الإسلام، والأمم السابقة من أمة موسى وعيسى هم على الإسلام بهذا المعنى العام. نعم. قال رحمه الله: ورأس الإسلام مطلق شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا، إلى قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. نعم، هنا يبين حقيقة هذا الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء. قال: ورأس الإسلام مطلقة، أي بالمعنى العام. وهذا المعنى سيفيد منه في الرد على المتكلمين الذين حصروا التوحيد في الربوبية. فيقول بأن هذا الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، شهادة ورأسه مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل. ثم ذكر الأدلة، لاحظ كم دليل، 9 أدلة تدل على هذا المعنى الذي حصل به الضلال والانحراف لدى المتكلمين والفلاسفة، كما ضلوا في باب الأسماء والصفات، ضلوا في هذا الأمر الذي دعا إليه جميع الأنبياء، وهو الإسلام بمعنى الانقياد لله والامتثال له وعبادته وحده لا شريك له. ثم بين أمرا مهما، وهو أن حقيقة الشرك الذي نهى عنه الأنبياء هو الشرك في الألوهية، وليس هو الشرك في الربوبية فقط كما زعم المتكلمون. ولهذا قال نعم، قال رحمه الله: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان، فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم، مراده بهذا أن يبين أن حقيقة الإسلام الذي دعا إليه الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والشرك الذي نهى عنه الرسل هو الشرك في الألوهية والعبادة، وليس هو الشرك في الربوبية. ولهذا يقول: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة، ما حقيقته؟ هل اعتقد هؤلاء أن الملائكة يخلقون ويرزقون؟ لا. والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. ثم ذكر الأدلة، ما حقيقة شرك هؤلاء؟ أنهم ماذا؟ كما قال الله عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء في قصة عدي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، قال: يا رسول الله ما اتخذهم أربابا وقد كان على النصرانية، يعني لا يعتقدون أن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد أنهم أربابا، وهكذا المشركون لا يعتقدون أن اللات والعزة ومنات هي الرب. لماذا إذن عبدوهم؟ لماذا؟ لأجل أن يشفعوا لهم عند الله وسائط. ولهذا قال عدي: ما اتخذهم أربابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام فيطيعوهم ويحرم عليهم الحلال فيطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. إذن الشرك أين وقع؟ في الربوبية أو في الألوهية؟ في الألوهية. ثم ذكر الشواهد، الشهادة التي حصلت، فبين ثم عقب على هذه الشواهد، فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. فإذا كان اتخاذ الملائكة والنبيين والأحبار والروح كفر، فغيرهم من ماذا؟ من باب أولى. فهو هنا أيضا ينبه إلى أمر مهم، وهو أن الشرك الذي هو ضد التوحيد والذي حذر منه أنبياء الله هو الشرك ماذا؟ في الألوهية، وليس هو الشرك في الربوبية كما ادعى المتكلمون والفلاسفة في كتبهم. ثم قال معقبا على ذلك، بين حقيقة، نعم، قال رحمه الله: ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته. وهذا دليل أيضا عقلي، دليل حسي. الفلاسفة والمتكلمون يزعمون أن التوحيد هو الإقرار بالربوبية، وأن الشرك هو الشرك في الربوبية. يقول ابن تيمية: ومعلوم أن أحدا من الخلق، أي عموم الخلق عموم الأمم، لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات، حتى عند الفلاسفة نعم، هذا ما يوجد عند العقلاء، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله بجميع صفاته. يقول هذا لا يوجد، ولهذا ما يدعيه المتكلم والفلاسفة في كتبهم هي دعاوى تخالف العقل وتخالف الفطرة، لا وجود لهذا. بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس له شريك مثله، ولهذا هم في الشدائد يعبدون من الله سبحانه، وفي الرخاء يشركون. هل يعتقدون أن هذه الأصنام هي الله؟ لا. إذن ما الشرك الذي نهى عنه الأنبياء؟ هو الشرك بالعبادة وليس هو الشرك بالربوبية كما يدعي المتكلمون الفلاسفة. بل عامتهم أي المشركون مقرون أن الشريك المملوك له سواء كان ملكا أو ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما كما كان مشرك العرب يقولون بتلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ولا وما ملك. فأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التأصيل والتقعيد سيستفيد منه في الرد على المتكلمين وأنه عامة المشركين يقرون بماذا؟ بتوحيد الربوبية عامة الخلق. بل الإشراك بالربوبية قليل ونادر في البشرية إنما الشرك وقع في الألوهية. لعلنا نكمل بقية ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين وإياكم وله والأخوات المشاهدين والمشاهدات. آمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله. هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون أولادهم؟ كيف يتعاونون مع أهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.